انت ما عندك سيارة، انا عندي سيارة هي اللي قدامك صح، وهي عروس اكثر من سيارتك ها مثل ما انت شايفها، والعروس بيحافظ عليها صاحبها اكثر من العجوز ماشي صح. انا مالي حاطط لنعل في الاسفل كما انت عامل بسيارتك النعل هذا النعل فانت انا سمعت من واحد حط بها نعل معليش طول بالك طول بالك انا عارف اللي بيدفع هذا العين هو رب العالمين وتوكلك على رب العالمين مش النعل يعني شقفة الصرماية هي بتدفع الضرر عن السيارة المهم بارك الله فيك الآن تخلعها وتتوكل على الله عز وجل لأنه هذا شرك في الإسلام شرك ما يجوز وأنا لك ناصح أمين عملت لك مقدمة انه سيارتي عروسة جديدة مع ذلك ما لي حاطط لها النعل لانه اللي بيحفظها هو رب العالمين اذا اذا اذا اشكروا هذا يا احدك اشكروا يعطيك العافية